وإني لقاسي القلب إن كنت صابرا، وحبي غدا في من يسير يسير، فإن لم أمت غما وهما وحسرة فلي حسرات بعده وزفير. سألتكم عن سيركم فكتمتم، وقد حان منكم للفراق بكور، وكيف نووا بينا وأنت أميرة على كل بين ما عليك أمير.